بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الدين ليس فينا ملول واصبروا هذه الرزايا تزول إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول إنما نحن يا أهل المرؤات متى تقومون قومة واحد وعفاف المسلمات أمامكم ينتحر ورقة الإجرام على مرآكم تتهكم وتنتقم وصعاليك الكفر لأعراضكم تنهش ثم تستتر هذا سجن أبو غريب دونكم فاستنطقوه يا مسلمون شق الفضاء يرنو إلى صوت يجيب ويقدم يا مسلمون أما لديكم نغوة أوما لكم قلب لها يتألم ولهفا نظرات حائرة وقلوب ثائرة وجراح رسمت في كل قلب دائرة ليس من رأى كمن سمع يا أهل المرؤات حتى لا تقضوا المضاجع وتنهمر المدام وتهانون شر إهانة وتحوقلون وتغمضون عيونكم وكأنها رمية من غير رامي دخلت على المروءة وهي تبكي فقلت علام تنتحب الفتاة فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا فنازلنا الجهاد واتحدنا للخطوب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب نحن رهبان الليالي نحن فرسان الحروب لا تقول الدرب صعب نحن أرخص النفوس لا تقول الله عذب نحن حطمنا الكؤوس لا تقول الدم صعب نحن يا أمتي عار تردد أننا أبناء من سادوا الأنام وكانوا والقدس غارقة يمزقها الأسى ويعيد رجع أنينها الجولان حتى ما ينخر في عزائمنا الهوى وتذيبنا الآهات والأحزان فلا والله ما كانت الدعوات يوما طريقا مفروشة بالورود والرياح إن ثمن الدعوات باهظ نقل المبادئ إلى أرض الواقع كثير من الأشلاء والدماء ولن يوقد سراج الفجر في هذه الظلماء إن المجاهدون والشهداء حقا ما أروعها من كلمة رزت ورب الكعبة فواها لريح الجنة ثم واها ولكن أين من صدق الله فصدقه قم ودعا كالرقادا إنه الإسلام عادا في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الهدى قم ودعا كالرقادا إنه الإسلام عادا في سبيل الله قد سرنا وأعلنا الهدى يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا بالسنين قد أتى الوعد المبين يا ليالي الظالمين يا هوان العابثين يا ضياعا بالسنين وما ألطف لحن نبيكم صلى الله عليه وسلم على وعتاء السفر ومشاق الطريق يخاطب إصبعه الجريح هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت نبيكم الذي جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت على رأسه الكريم بيضته القسم الإسلامي بجماعة التوحيد والجهاد يقدم كلمة للشيخ أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله. والكلمة بعنوان أين أهل المروءات؟ هذه الرزايا تزول إخوة الدين لا تهاب المنايا فهي والله ليس عنكم تحول إنما نحن في الحياة عظام وبلاء على الكفر يصول إنما نحن سادة للبرايا ونجوم على المدى لا تغول. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه أمتي أمة السيف والقلم، ما بالك انكسر سيفك وانبطح قلمك وقد كنت من قبل أبية فوق النجوم فبت اليوم مسحوقة تحت أقدام الغزاة وسنابك خيل الغاصبين. أمتي الغالية حديثي إليك اليوم ذو شجون، أو ما تسمعين فحيح الأفاعي تخط طريقها في ظلام غفلتك لتغتال فجرك. دعيني أمتي الحبيبة أبث حديثا معدنه ترابي ولكن جرت في لفظه لغة السماء. دعيني أحدثك بأمرنا ونحن في منعرج اللواء لتستبين الرشد وتستجمع القوى مخافة أن نندم ولا تساعة مندمي. لقد عرف القاصي والداني بحقيقة الحلف الشيطاني ثلاثي الكفر والمكر في أرض الرافدين، أولهم الأمريكان حاملو لواء الصليب، وثانيهم الأكراد متمثلين بقوات البشمركة المطعمة بكوادر عسكرية يهودية يقودها العميلان البرزاني والطالباني، وثالثهم الرافضة عدوة أهل السنة متمثلة بفيلق الغدر فيلق بدر وحزب الدعوة إلى الشيطان، وأما مطيتهم اليوم الخائن علاوي فله نصيب الأسد من قوسنا الرامي إن شاء الله. أيها الخائن كف عنا جشاءك واحفظ لأمثالك انتفاخك وانتظر، فذاك المكر الذي يسبح في بحيرة وجهك قد غدا إن شاء الله قاب قوسين منا أو أدنى، فانتظر ملك الموت وأنت في هيلك وهيلمانك مع الخشب المسندة من إخوانك من مهازل أعضاء حكومتك. ولئن كان معك عباد الصليب فمعنا رب مجيب قريب، ولن تعجز الله في الأرض هربا وإن غدا لناظره لقريب. يا أمتي هذه حقيقة هذا الرافضي بالسيرة السوداء، ما زال ينتج كل يوم قصة تروى وقولا في القديم ملفقا، خوان أمته الذي يرمي لها حبلا من الأوهام حتى تشنقا، كالذئب من يرمي إليك بنظرة مسمومة مهما بدا متأنقا، شتان بين فتى تشرب قلبه بيقينه ومن ادعى وتشدقا، وأخو الضلالة لا يزال مكابرا يطوي على الأحقاد صدرا ضيقا. لقد طبق رأس الكفر الصليبي المثل شمر واعتزر والبس جلد النمر، فاستنسر على النجف، ولكن هل للنجف يقصدون أم لغيرهم يتهيئون؟ يا أمتي تمهلي وتبصري، فليس النجف بغيتهم بل مثلث السنة ذو العزيمة الشماء والهمة. وأقسم بالذي رفع السبع الطباق وقطع من الطغاة الأعناق وأذل الرقاب أن رأس أمريكا قد مرغها هنا في التراب وداسه أبطالنا حتى غدت أسطورته كالسراب. إنهم إخوة الجهاد من مهاجرين وأنصار، هم من أذاق التحالف العالمي كؤوس الذل وصفعوه صفعات لا تنسى، ولقنوه دروسا لا يزال يكتوي من نارها ويتلوى من ألمها حتى الآن، دروسا نكست أعلامهم وزلزلت أقدامهم وشتتت أفكارهم حتى دب الرعب في أوصالهم ونخر سوس اليأس في عظامهم. ولم لا، وقد أدخل أبطالنا فيهم أيما إدخان حتى رأوا جبن الجندي الأمريكي. نعم، هكذا يريدون أن يخوفونا بمن سحقوهم هناك في النجف، وهكذا دأب الجبان، فبدأوا بهم ليعيدوا نبض الحياة إلى موات جنودهم قبل معركتهم الحامية القادمة مع أهل السنة. وهذا ديدن الكفر، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لينزلوا علم التوحيد الخفاق في أرض العراق تحت ظل نصرهم الزائف. فيا فتى الإسلام في العراق بل في كل بلاد الإسلام، أيها الهائم يبغي الحياة، أيها التائق لنصرة دين الله، أيها المقدم روحه بين يدي مولاه، هنا الهداية والرشاد، هنا الحكمة والسداد، هنا نشوة البذل ولذة الجهاد. فلتسارع إلى الكتيبة الخرساء ولتعمل تحت راية سيد الأنبياء حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يا أمة الإسلام، ها قد تداعت عليك الأمم كما تداعت الأكلة إلى قصعتها، فعلام يستنكر على ثلة من المجاهدين وفدت من كل حدب وصوب، وتركوا الغالي والرخيص وباعوا النفس للنفيس ليكونوا خط الدفاع الأول عن حرمات الأمة والعقبة الكأداء التي يتحطم على جنباتها كبرياء الصرف الأمريكي. يا أمة الإسلام، حتى ما تخدعك أبواق الغرب الناعقة وصداها العميل في بلادنا، وكيف تلقين السمع لساقطي العدالة، وأية عدالة بقيت عندما تضمخ برذائل الكفر وتسربل بلبوس المكر ووشى فعاله بالغدر؟ كيف تصدقين يا أمتي كذبهم المشين عن أبنائك، أبنائك الذين باعوا الآجل بالآجل وقدموا أرواحهم دون سهام الكفر الطائشة ذبا عن أعراضك ودفاعا عن دينك؟ يا أمتي أستغفر الله، فأمتي على فراش التخدير لم تزل، بل يا أهل المروءات متى تقومون قومة واحد وعفاف المسلمات أمامكم ينتحر، ونطفة الإجرام على مرآكم تتهكم وتنتقم، وصعاليك الكفر لأعراضكم تنهش ثم تستتر؟ هذا سجن أبو غريب دونكم فاستنطقوه. ولهف نفسي نظرات حائرة وقلوب ثائرة وجراح رسمت في كل قلب دائرة، وليس من رأى كمن سمعا. يا أهل المروءات، حتى ما تقض المضاجع وتنهمر المدامع وتهانون شر إهانة فتحوقلون وتغمضون عيونكم وكأنها رمية من غير رامي، ولكن يا حسرة على أهل المروءات، دخلت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا. وبعد هذا العار قولي لي يا أمتي، متى تنفضين غبار الذل؟ متى تكسرين قيود الخنوع؟ متى تنزعين أغلال العبودية؟ ثم متى تسرجين جياد العز؟ يا أمتي عار تردد أننا أبناء من سادوا الأنام وكانوا، والقدس غارقة يمزقها الأسى ويعيد رجع أنينها الجولان، حتى ما ينخر في عزائمنا الهوى وتذيبنا الآهات والأحزان. وأما أنتم أيها المجاهدون الغرباء، فلا والله ما كانت الدعوات يوما طريقا مفروشة بالورود والرياحين، إن ثمن الدعوات باهظ وثمن نقل المبادئ إلى أرض الواقع كثير من الأشلاء والدماء، ولن يوقد سراد الفجر في هذه الظلماء إلا المجاهدون والشهداء. حقا ما أروعها من كلمة، فزت ورب الكعبة فواها لريح الجنة ثم واها، ولكن أين من صدق الله فصدقه؟ وما ألطف لحن نبيكم صلى الله عليه وسلم على وعتاء السفر ومشاق الطريق، يخاطب إصبعه الجريحة: هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ نبيكم الذي جرح وجهه وكسرت رباعيته وهشمت على رأسه الكريم بيضته. إخوتي، يا من ترقرق ماء البشر في غرتكم وتفتق نور الشرف من أسرتكم، لله دركم، لله دركم، أي رباط فريد هذا الذي ربط قلوبكم فتألقت ابتسامتكم العذبة ترد الروح لميت القلب؟ وليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، فاحذروا من داء السآمة وإياكم وإيثار السلامة، فعقبى هذه الارتكاسة الندامة عياذا بالله. صدقوني إن قلت لكم إنني لا أعرف مظلوما تواطأ الناس اليوم على هضمه وزهدوا في حقه وإنصافه كالمجاهدين وجهادهم، ولكن لا عليكم، فللباطل جولة وللحق الدولة، والأمر صبر ساعة ثم حسن العاقبة، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم. أو تظنون قائد زمام أمريكا أحسن حالا من أبي جهل يوم سكر بعدته وعتاده وأقسم أن لا يرجع حتى تضرب الطبول وتشرب الخمور؟ وحقا لم يرجع إلا برأس مقطوع وهزيمة نكراء يعلوها الخنوع. لقد حار أعداؤنا كيف يفتون في عضدكم، فلم يروا أخيرا إلا التخويف بأسلحتهم المتطورة الفتاكة. وفات عباد المادة أن القوة التي تستمد روحها من الله ما كانت لتفتتها زوابع الزمان ولا تكنولوجيا الأمريكان. قولوا لي يا أهل أذكار الصباح والمساء، ماذا تساوي قنابلهم النووية وأسلحتهم الكيماوية وغازاتهم السامة أمام كلمة واحدة من أعجب الكلمات، كلمة والله يذوب أمامها عنفوان كل سلاح ويضمحل من بهائها دهاء كل تربص وتدبير، وتتكسر على صدورها سهام تلويحات الكافرين، خفيفة على اللسان نافعة للإنسان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ولا يعرف شأنها إلا من واظب عليها في الصباح والمساء. وهذه كلمة واحدة من مشكات النبوة تحصنك أمام فاتك القنابل، فكيف بمن لا يفتر عن أذكار الصباح والمساء؟ فهؤلاء يظنوننا إن أصبنا سنقول لو أنا فعلنا كذا لكان كذا. فهيا يا شباب محمد بن عبد الله، أروهم تطبيقا عمليا لا كلاما معنى قوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، واشرحوا لهم بلسان الحال وبينوا بروائع الإقدام معنى حديث نبيكم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم قولوا لهم: موتوا بغيظكم فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وإن الرصاصة التي كتب عليها اسمك لن تخطئك. ثم تفكروا في أي غزوة كان عتاد المسلمين أعلى من المشركين، ثم تأملوا كيف كانت النتيجة في حنين. إني لأعجب من هؤلاء السطحيين ممن يقيس جهادنا بمقاييس الدنيا بالفلس والقرش والعدد والعتاد، ثم يأتي ليبث أراجيفه فينمق أباطيله بلسان نصوح عساها تلقى أذنا مريضة أو قلما مأجورا. وما درى الجهال أن عقيدتنا منصورة من رب السماء، فإن خوفوك بحثالاتهم فردد: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، وإن انتفشوا أمامك فتذكر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وإن هالتك طاقاتهم التي تبثها صحفهم من عدد وعتاد وإعلام وأقلام، فاسترخي أمام قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وإن حلقت طائراتهم تتبختر في طول السماء وعرضها، فخاطبها هي ومن فيها ومن صنعها ومن أرسلها، خاطبهم جميعا: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فالله أعلى من طائراتكم وأشد بطشا. وإن نازلتموهم وجها لوجه فكبر عليكم عددهم فكبروا قائلين: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. وأخيرا: إن لاحت حبائل الشيطان للتشكيك بيقين نصر الله فقطعها بقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فهؤلاء ما عرفوا إسلامنا، فأروهم أيها الغرباء إسلامنا، ولا تخدعنكم العبارات المحسولة واللافتات الزائفة، أروهم أحفاد خالد والمثنى وعمر وموسى. هذا يوم القادسية حين حمي الوطيس واستكلب الموت على الأبطال، هتفت سلمى زوج سعد، وكان سعد قد تزوجها بعد موت زوجها المثنى، هتفت حين لم تجد المثنى يسوق الأجناد والفرسان للجلاد، هتفت قائلة: ومثناه ولا مثنى اليوم للخيل، ومثناه ولا مثنى للمسلمين اليوم، القوم أقران ولا مثنى لهم. ما زال يروي لنا التاريخ قصته، فكم حديث على شوق رويناه، وكم حديث عن الأحباب أطربنا وزادنا طربا لما أعدناه. وقع الحوافر يا بغداد أغنية، ثراك ينشدها والرمل أفواه، وحمحمات خيول النصر تطربني، الحرب دائرة والناصر الله، صهيلها في دروب الحق يملكني، فكم أذوب به وجدا وأهواه. هذا المثنى يروي الأرض من دمه، والعين في رؤية الأحداث عيناه. لم يستعر مقلة أخرى ولا شفة أخرى، ولم تصغ للتضليل أذناه، كيانك الضخم يا بغداد حصنه، سيف المثنى ونور الحق جلاه. النور فوق ذراع الشمس صبحه، والنور فوق ذراع البدر مساه. ورحم الله موسى بن نصير فاتح المغرب ومتمم فتح الأندلس، كيف كان ينتصر حين سأله الخليفة: ما الذي كنت تفزع إليه في مكان حربك من أمور عدوك؟ قال موسى: التوكل والدعاء إلى الله، كنت أنزل السهل وأستشعر الخوف والصبر، وأتحصن بالسيف والمغفر، وأستعين بالله وأرغب إليه في النصر. قال له الخليفة: فأخبرني عن الروم. قال: أسد في حصونهم، عقبان على خيولهم، نساء في مراكبهم، إن رأوا فرصة انتهزوها، وإن رأوا غلبة فأوعال تذهب في الجبال، لا يرون الهزيمة عارا. طبت يا موسى وطاب مسراك، فقد وصفت فأصبت، وتحدثت فصدقت، وما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه أمريكا برومهم. فحاشا لله أن يضيعكم أيها الغرباء، وكيف يضيع ربنا من يعلي كلمته وينصر دينه؟ والله لن يضيعكم، وقد خرجتم في وجه عدوكم وتركتم أزواجكم وأولادكم، لن يضيعكم وقد هجرتم ملذاتكم وشهواتكم وأهلكم وجيرانكم طمعا بجنة ربكم، لن يخزيكم وقد نفرتم ابتغاء مرضات الله، تدعون إلى الله على بصيرة، وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وتقومون الليل وتصومون النهار، وتصلون الأرحام، وتذودون عن الشريعة، وتدافعون عن الفضيلة، وتحاربون الرذيلة. فما دمتم على الحق فأبشروا، فوالله لا يخزيكم الله أبدا. ولتغلبن أمريكا, ولتغلبن أمريكا, والله لتغلبن أمريكا ولو بعد حين, حتى تصير شامة سوء على خد الزمان. واستأنسوا بما يروى في سيرة نبيكم أنه قال لكعب بن مالك: ما نسي ربك لك بيتا قلته؟ قال: ما هو؟ قال: أنشده يا أبا بكر. فقال: زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. فالله الله في دينكم, والله الله في إخوانكم وفي أمتكم, والله الله في عقيدتكم وأعراضكم, لا يؤتين الإسلام من قبلكم. فالمعركة أمامكم فاصلة, وأحزاب الكفر من جديد قادمة, والعدو مستعر, فلا بد من شحذ الهمم واستنهاض العزائم نحو القمم. واحذروا أن يكونوا على دنياهم أحرص منكم على دينكم, فإنكم بين خيرين: شهيد مرزوق أو فتح قريب. واهتفوا من أعماق قلوبكم: ولن أصالحكم ما دام لي فرس واشتد قبضا على الصمصام إبهامي. وهذه صرخة من الأعماق إلى الآساد في بغداد والأنبار, وإلى الأبطال في ديالى وسامراء, وإلى الليوث في الموصل والشمال: خذوا للحرب أهبتها, وأرهفوا سمعكم, وأحدوا أبصاركم, وتيقظوا لما سيجري حولكم, ولتكن أياديكم على الزناد, فأمامكم مفازة موحشة وليل عبوس وفتنة ضروس. ثم تكون لكم الغلبة بإذن الله إن صبرتم وصابرتم. فثقوا بالله واصبروا وصابروا ورابطوا, واتقوا الله لعلكم تفلحون. وها هي الشرارة قد انقدحت في العراق, وسيتعاظم أوارها بإذن الله حتى تحرق جيوش الصليب في دابق. فيا أبطال الإسلام في كل مكان من أرض العراق, ها قد رمانا الكفر عن قوس واحدة, وعد لنا حبال مكر بالتواطؤ مع أهل الشقاق والنفاق, لإذلال الرجال وانتهاك أعراض النساء واستباحة الحرمات. وليرفعوا الصليب فوق أرضنا وتحت سمائنا, فلا تعطوا الدنية في دينكم, ولا تصغوا إلى مراوغ يلبس مسوح نصوح ليثنيكم عن الشهادة أو النصر. وإذا كان عدونا مع هذه الخناجر التي نطعنه بها من هنا وهناك لا يزال يتجلد يحكي انتفاخا صولة الأسد, ويذل العباد ويفعل الأفاعيل, فكيف إذا ملك زمام العراق واستقرت سفينته بلا أمواج؟ إن عدونا لو غلب لأهلك الحرث والنسل, ولاستباح بيضتكم, لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة, يرضونكم بأفواههم وتأوى قلوبهم, ولأذاق المسلمين كؤوسا أحلاها مر علقم. فلا صلح حتى تعثر الخيل بالقناء وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم. فقولوا ما قاله أمثالكم من الأبطال, وسلوا أنفسكم, فإن نومكم ونبهكم أجر كله إن شاء الله. قالوا: لئن شح العطاء فنحن للدين الأضاحي, وعلى الطريق شد الرجال بألسن البذل الفصاح, والنصر يجنى بالدماء وبالرماح وبالصفاح. وبعد هذا فلتعلم الدنيا بأسرها أن منهجنا لا يقبل الرق, ولا يرضى أن يباع في سوق المساومات, وسنبقى ماضين بعون الله مهما طالت الطريق واشتدت اللأواء ومهما تكاثرت العملاء. فالقضية أكبر, إنه رب العالمين, وإنها جنة الفردوس. فمن لم يسمعه صرير الأقلام وصدى زئير الكلام, فسيسمعه صرير السيوف, وإذا تلعثمت الشفاه تكلمت منا الجراح. فالأرحام التي ولدت خالدا لا تزال تحمل وتضع رغم غطرسة الباطل. إنا لمن أمة طابت أرومتها, فليس في خلقها عيب ولا عوج, يمدها الجرح لكن لا يزلزلها, وينهش القيد رجليها فينزلج. لئن غزاها عبيد الصوت فليثقوا أن سوف نخرجهم من حيث ما ولجوا, الحق عدتنا في حرب باطلهم, والسيف حجتنا إن أعوزت حجج, سطى عليها غزاة الشرق واندثروا, ومر فيها بزاة الغرب واندرجوا. لم يبق منهم ومن آثار دولتهم سوى أساطير باللعنات تمتزج, لن يسكت الأسد عما قد ألم بهم، لن يسكت الأسد عما قد ألم بهم ما دام فيهم دم الإيمان يختلج. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين. جرح جديد يستفيض به الدم ومراجل الكفر الأثيم تضرم. جرح جديد قد أسال دماءه حقد بتجديد المجازر مغرم. جرح مرير غير أن رجالنا ما عاد فيه من يحس ويرحم. أفضل يا جرحا تلف بعد الردى حتى أقيم على ثراها المأتم. أفضل يا ليلا تدثر بالأسى حتى توى من أساه الأنجم. سيف الطغاة اليوم أشهر حقده وعلى مرابعها يفل ويحسب. عبث الصليب بها فأنشب سهمه أواه مما قد جنت الأسهم. قد أثبت الطعنات في أحشائها فوددت إن يذيب شكواها الدم. قد كشر الكفر اللعين بنا به ينتش لحمها ويقسم. إني أراها تبعث الصيحات في أفق الردى والأفق داد معتم. إني أراها تستجير بنا فلا تلو رؤوسكم ولا تتبرموا. إني أراها تلفظ الآهات في أسر العدا والقيد قيد أدهم. يا مسلمون نداؤها شق الفضاء يرنو إلى صوت يجيب ويقدم. يا مسلمون أما لديكم نغوة أوما لكم قلب لها يتألم. فقد نكأ الصليب جراحها وغدا على أعراضها يتهجم. قوموا لنصر المسلمين أعزة ولتقدموا إن كان فيكم مسلم. قوموا لنصر المسلمين أعزة